وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما كانش هنا بشير، كأن القرية كلها ما فيش لها إلا النزارة، انذر بس، لأن كلها يفدى. وما أرسلنا في قرية من نذير، كلمة وما أرسلنا في قرية، القرية هي المكان، يبقى معناها يعني لنفهم وما أرسلنا في أهل قرية، لأن القرية نفسها، أو أن الله سبحانه وتعالى جاء بالمكان وإن كان يريد المكين. ليه؟ عشان إيه؟ قال لك لأن إحنا قلنا إن المكان نفسه بيفرح بالمؤمن ويزعل من الكافر. ليه؟ لأنه مدام المكان الجماد مسبح لله يقوم يبقى إيه؟ يرضى بالمسبح. طب ولما يبقى بالعكس يغضب من الله. ولذلك حتى العرب القديم يقول لك إيه؟ فلان نبى به المكان، مش هو اللي كره المكان، لا، المكان هو اللي كرهه، المكان هو اللي كرهه. ولذلك الراجل الحكيم بيقولوا له انت ما دريتش، مش فلان باع الارض بتاعته وفلان اشتراه؟ قال لا، الارض باعته، الارض ايه باعته، ما هيجي واحد وواحد وواحد. الا قال مترفوها، فيه ترف يطرف اذا تنعم، وفيه اترف اذا اطغته النعمه. يبقى ربنا ما منعش النعمه يبقى فيها ايه طرف، بس الطرف ما يطغيكش. يبقى اطرفته النعمه يعني ايه؟ جعلته يطغى، انما بيتنعم بنعمه الله ويحمد ربنا عليها ما فيش فيها اي حاجه. يبقى ترفه غير اطرفه، ترفه وبرضه واطرفه تدل على أنت نقلت اللذة بالنعمة والسرور به، غيرتها أترفتها، أذهبت طرفها بأنك أنت جعلتها طغيان، ما بقتش طرف بقى دلوقتي، ما بقتش تنعم. ولذلك قد يكون التنعم للمترفين دي عملية الله بيعملهم يمد لهم في الغيث. ولذلك هناك آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لو الواحد بقى فاهم الأساليب كويسة كان ساعة يقول فتحنا عليهم يعرف أنها هتجيب لهم نكبة. ولذلك وقال مش إنا فتحنا عليك، لذلك الناس بتغلط تقول فتح الله عليك، بتغلط، إنما هي فتح الله لك، لأن عليك تبقى النعمة هتجيب لك وبال. ما يفتح الله للناس من رحمة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، بركنا لهم في الله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وتعودوا على حاجات بقى طرف كده أخذناهم بغتة. ولذلك كانوا مرة يحكوا عن واحد سياسي، كان في واحد خصم له في القاهرة، وبعدين فوجئوا بأن أصدر له قرار وهو رئيس وزارة انه يعمل منصب كبير كده. قاموا الناس اللي حواليه زعلوا، قالوا بقى انت بتعمل ازاي ده كذا وبيقول كذا وقصونا كذا. قال لهم سيبوني خلينا اطلعوا الفوق عشان هدروا هدرة تبقى لها معنى يعني. نعم. ولذلك احنا قلنا زمان تعليق على هذا، ما فيش واحد بيقع من على الحصيرة. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا جاء مشهدا من مشاهد هؤلاء الذين كذبوا الرسل في بلاغهم عن الله. جاء بعد أن شرح الله موقفا جزائيا لهؤلاء حين قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول